السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابعة هذه الدروس من دروس التزكية التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كما ذكرنا لا يستطيع أحد السير إلى الله تعالى إلا أن يتحقق بها أو أن يبدأ على المجاهدة فيها، وكذلك لا يستطيع امرؤ أن يدعو إلى الله تعالى ما لم يتحقق بذلك، لأن هذا هو طريق الدعوة إلى الله تعالى، ومن لم يسلك هذا الطريق كيف يدعو إلى الله تعالى وهو لم يسلكه في نفسه هذا الأمر. لذلك قلنا ينبغي أن يكون لكل أحد جريدة المحاسبة، أن يتفكر في أربعة أشياء: الطاعات والمعاصي والمهلكات يعني والمنجيات، يعني صفات المهلكة وصفات المنجية والطاعة والمعصية، لا بد أن يكون له جريدته في ذلك التي يحاسب بها نفسه ويستقيم عليها قلبه في السير إلى الله تعالى. إن رأى شيئا إن قصر في شيء جاهد الله، جاهد في الله تعالى واستعان الله تعالى على أن يستدرك ذلك وأن يتوب وأن يستغفر، وإن وجد خيرا يحمد الله تعالى ويشكره ويساعد ويسارع في السير إلى الله تعالى. المهم، قطعنا شوطا في المهلكات، وصلنا فيه إلى باب ذم الجاه والرياء، وكان بابا مهما، بل هو من أهم أبواب السير إلى الله تعالى، إذ لا ينفك عنه أحد من العلماء والعباد والزهاد فضلا عن غيرهم. هذه ما وصلنا إليها، والحقا بباب الرياء أدخلنا فيه باب النية والإخلاص والصدق من كتاب المنجيات، حتى يستقيم القلب الرياء مع الإخلاص. وفي نهاية كتاب النية والإخلاص والصدق، بعد أن انتهينا من الصدق في منهاج القاصدين، انتقلنا إلى الكلام عليه بشيء من التفصيل في منزلة الصدق في منازل السائرين، الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. استقام الكلام هكذا، هذا ما وصلنا إليه. انتهينا إذن من مرتبة الصدق في المنجيات تابعة للمهلكات، وذكرناها في منهاج القاصدين وفي مدارج السالكين. نعود عودا على بد إلى المهلكات مرة أخرى التي هي سيرنا الذي نسير فيه، حتى ننتهي منها ندخل على باب على كتاب المنجيات. واضح الكلام. كتابه اليوم من أهم الكتب كذلك بعد الرياء، وهو كتاب ذم الكبر والعوجب. والكبر يستدعي أن يوجد من تتكبر، من تتكبر عليه. أما العجب فهو أن يرى المرء نفسه ولو كان وحيدا في الدنيا، يعني يبقى شايف نفسه حتى لو لم يكن في الدنيا أحد، هذا العجب. شايف نفسه، شايف علمه، شايف منظره، شايف قوته، شايف ماله، يعني أي شيء مما يفخر المرء به، ده العجب. أما الكبر فإنه يستدعي أن يوجد من تتكبر عليه كما سنذكر. هذا أحد يسأل إيه الفارق بين العجب والكبر؟ يبقى الكبر أن تتكبر على غيرك، وسنذكر هذه المعاني. أما العجب فهو أن يرى نفسه شيئا ولو لم يكن هناك أحد يتكبر عليه أو لا يتكبر عليه، وكلاهما من أسوأ الصفات المذمومة كما سنذكر. نتكلم على كلام الشيخ، ندخل إلى الكلام بشرة. يقول الشيخ: الحمد لله الكبير المتعالي في عزته عن شبيه، المتعالي في عزته عن شبيه، المتقدس في عظمته عن تشبيه، الكبرياء رداؤه ومنازعه سفيه، ذم المتعظم وقد خلق ذليلا بما ليس فيه، يعني ذم المتعظم بما ليس فيه مع أنه قد خلق ذليلا، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أحمده على إنعام لا أحصيه من الله تعالى، وأشهد أنه لا مثل يوازيه ولا ند يناويه، يناويه يعني يقف أمامه. وأصلي على رسوله محمد وآله وتابعيه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى مسلم في أفراده، يعني ما تفرد به عن البخاري، من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني منهما، نزعني شيئا منهما عذبته. قال أبو سليمان الخطابي في شرح الحديث: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله تعالى، يكون عظيما صفة لله تعالى، العظمة صفة لله، والكبرياء صفة لله جل وعلا، اختص سبحانه وتعالى بهما لا يشركه فيهما أحد، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، يعني أن يكون على هذا الحال من الكبر أو الأنف أو العظمة، لأن صفة المخلوق أنه عبد، وهي التواضع والتذلل. وضرب الرداء والإزار مثلا، هذا شرح الحديث ليس على التأويل، على المعنى يعني كده يسوقه الشيخ. يقول: الله أعلم، كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، يعني كما أنك لا تشاركك فيما تلبسه من إزار ورداء، يعني حتى إن كان تلك الملابس التي تلبسه على جسدك مباشرة، الإزار والرداء وهما ما يلبسهما المحرم في إحرامه، الرداء والجزء الأعلى والإزار هو الأسفل، هذان اللبسان لا يمكن أن يشارك المرء فيهما أحد، لا يشارك المرأة فيهما أحد. كذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق، هذا معنى الكلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. من المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فالكبر والعجب داءان مهلكان، والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان بمرضهما، ممقوتان يعني مبغوضان مكروهان عند خالقهما سبحانه وتعالى. ونحن هذا كلام الشيخ نقسم هذا الكتاب شطرين، شطر في الكف وشطر في العجب، نستقصي فيهما بيانهما والله الموفق. الشطر الأول من الكتاب هو باب ذم الكبر وما يتعلق به. يتعلق بهذا الباب كما بدأ الشيخ بيان ذم الاختيال، أن يختال المرء في لبسه، في ثيابه، يعني في مشيته، في غير ذلك مما سنذكر، وبيان فضيلة التواضع، وبيان حقيقة الكبر نفسه وآفته، وبيان من يتكبر عليه ودرجات الكبر، وبيان ما به التكبر الذي يتكبر المرء به، وبيان البواعث على التكبر، وبيان أخلاق المتواضعين، وما يظهر فيه الكبر، الأمور التي يظهر فيها الكبر، وبيان امتحان النفس في خلق الكبر، وبيان المحمود من خلق التواضع، وبيان المذموم كذلك. مش كده؟ الناس طبعا ما بتكتبش، حفظت الحمد لله حفظ المتينة، صح؟ إخواننا اللي بيتفرجوا علي لا كتاب ولا كتابة. بيان ذم الكبر هذه أولها. ذم الله تبارك وتعالى الكبر في مواضع من كتابه، وذم كل جبار متكبر، فقال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، صاغرين يعني. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات أنه كان يتعوذ من الشيطان من همزه ونفسه ونفخه، كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والهمز هو الموتى، والنفس هو الشعر، والنفخ هو الكبرياء. الموتى كالخنق هكذا يتعوذ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق السيء. ويكفي أنه قال كما ذكرنا: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني منهما شيئا عذبته. وسترى بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نستمع إلى بقية الأحاديث الواردة والكلام عن السلف في هذه الفقرة، وهي بيان ذم الكبر. يقول: التقى عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر على المروة، فنزل على المروة هناك عند بيت الله تعالى، فتحدث، ثم مضى عبد الله بن عمرو، وقعد ابن عمر رضي الله عنه يبكي يبكي. فقيل له: ما يبكيك؟ ما الذي أبكاك؟ فقال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله عز وجل في النار على وجهه. وهذا الحديث حديث حسن، ترغيب وترهيب. وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابه. هذه مصيبة علمها المؤمنون، ينبغي الذين يذهبون بأنفسهم يقول لك أنت ما تعرفش أنا مين ده، كلمني إزاي وشوف عمل فيها إيه، وهو مش عارف هو بيكلم مين، وشايف نفسه ويذهب ويختال فيها، سواء في رؤيته لنفسه أو في كبره على غيره أو في رؤيته لماله لقوته لجاهه، كل ذلك يذهب بنفسه ويقول هو هو هو وهو وهو، يقول لا يزال الرجل يذهب بنفسه يتعالى بها يتعالى بما أعطاه الله تعالى حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، ويصيبه ما أصابهم أولها في الدنيا كما ذكرنا الآية السابقة، كذلك يطبع الله على كل قلب عبد على كل قلب متكبر جبار، الطبع يطبع على قلبي حينئذ. وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني حتى يفهم المرء هذه المصيبة وهذه الآفة لا يقول أنا أبدا أنا وأنا وفعلت ورحت وجيت وده مين دوت ومين اللي بيكلم وده إزاي يكلمني كده وإزاي وإزاي وتعالى وأنا أعمل لك وما تخافش واللي فوق واللي تحت أنا أسوي لك فيه. الكلام بتاع الايه السنية الغلابة اللي مش عارفين هم مخلوقين من ايه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني ان الله تعالى اثر النار يعني الايثار الذي لها ان يعطيها المتكبرين والمتجبرين. الجنة على العكس كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره هذه لما تحاجت الجنة والنار. وفي الصحيحين كذلك من حديث حارسة ابن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار، كل جواز جعذري مستكبر. والجواز يعني الجموع المنوع، هذا معناه يجمع ويمنع، يجمع المال وهو ما يطلعش مالين، ممنوع يطلع يحط فلوس على بعضها بس، يعني البخيل كما يصور الحديث. وقيل معنى الجواز الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل الذي لا يستقيم على أمر وليصانع هنا ولا هنا، وقيل الفاجر. هذه الأحاديث كما تسمعون في هذا الوعيد الشديد والإنكار الشديد من الله تعالى في كلامه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة السيئة كما سنذكر، معنى السوء فيها. لذلك ينبغي بل يجب أن يخاف المرء خوفا شديدا من مثقال الذرة من الكبر والاختيال. هذا الحديث فيه الاختيال هنا، يعني هذا الجواز كما يذكر في المعاني الذي يختال في مشيته، يعني شايف نفسه ومشي مشية الاختيال كده وشايف نفسه معجب بها، زي ما هنقرأ بقية الحديث إن شاء الله تعالى بماشي، يعني المشي اللي بيمشي شوية إخواننا كده وعامل نفسه، يعني كل جواز جعذري مستكبر. الجعذري فسر في هذا الحديث بأنه الغليظ الفظ، وقيل هو الذي يتمدح وينتفخ بما ليس فيه عند وبما ليس عنده وفيه بطر، أن يتبطر على خلق الله تعالى. والمستكبر معلوم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول إني وكلت بثلاثة، يعني يخرج جزء من النار هكذا وحده، يخرج على أناس معينين يذهب ليلتقطهم هم بأعينهم وهذا التشبيه الذي ترى يخرج هذا اللسان من النار, يعني جزء طويل زي لسان البحر كذا, عارف اللسان يقول لك اللسان في البحر كذا يخرج وله عينان وأذنان ولسان يقول لهم تعالوا, شايفهم بقى وعارفهم وسامحهم ويقول لهم تعالوا أنتم بالذات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول إني وكلت بثلاثة, بكل جبان عنيد وبكل من ادعى مع الله إلها آخر وبالمصورين. واسمع بقية هذا الكلام. هذا حديث سنده ليس بذاك كما يقال, سنده يعني فيه ضعف. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أسماء بنت عميس تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العزد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال, وبئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى, بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا, بئس العبد عبد عتى وطغى ونسى المبتدأ والمنتهى, نسى بدايته من أين ونهايته إلى أين, بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين, وبئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات, بئس العبد عبد طمع يقود أو طمع يقود, بئس العبد عبد هوى يضل, بئس العبد عبد رغب بذله. وروى أبو هريرة, نذكر هذه الحديث كلها حتى يرى المرء موقفه مما هو فيه من هذه الخصلة السيئة والصفة الرديئة من أسوأ الصفات التي ملخصها أن يكون المرء منكسرا متذللا متواضعا لله تعالى وللمؤمنين, لا يرى نفسه شيئا كما سنذكر. يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون المتكبرون هؤلاء في الدنيا, يحشرون يوم القيامة في صور الذر فطؤهم الناس لهوانهم على الله تعالى, لا قيمة لهم, يطؤون في الموقف. والحديث التالي حديث ضعيف كذلك. اسمها كلام الحسن حسن البصري يقول تراهم يهدرون عنده هدير الفحالة, أنت والله أنت والله, يعني هؤلاء المنافقون الذين يقفون عند باب الأمير أو الوزير أو غيره, يقول يهتفون عنده يهدرون يعني يرفعون صوتهم هادرا أنت كذا وأنت وأنت وأنت وأنت, وتراه هو وهو يسمعهم يعني مقنعا ساكتا قاعد ساكت وكأنه منشرح يعني لهذا الكلام من النفاق على أنه كذا وكذا, وهو ليس كذا ولا يساوي كذا ولا شيء له ولهم ولا أحد في الدنيا. يقول يحسب حميق أو حميق ويشددها أنه كما يقال له فاكر الأحمق, هم حتى هي مصغرها يعني مش أحمق, لا ده الأحمق الصغير حميق يعني الأحمق الصغير, يحسب هذا الأحمق الصغير أنه فعلا كما يقولون عنه. قال وترى أحدهم يتحرك في مشيته يسحب عظامه عظما عظما لا يماشي طبيعته. قال سفيان بن عيينة من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة, فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له, يعني كلام مش صحيح, هو لم يعصي ربه سبحانه وتعالى آدم, هذا نبي معصوم لا معصية له كما يقولون, أما هذا كان منه اجتهاد, اجتهاد في أن يكون خالدا في جنة الله تعالى. ثم قال له الشيطان: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ وقاسمهما بالله، وظن آدم وحواء أنه لا يوجد أحد يقسم بالله كذبا، فما صدق أن يجد شيئا يبقى به في جنة الله تعالى. وأما إبليس فعصى متكبرا فلعن. البيان التالي بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر السياد. هذا الباب في ذم الاختيال، أن يمشي مختالا كما يقولون. قال الله عز وجل: ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني المطى هو الظهر، فهو يلوي ظهره تبخترا، يعني ماشي بمشي اللي هو بمشي الشباب دي اليوم، يعني شايف نفسه ومشي شمال ومشي يمين وعمال يفرد في نفسه ويضم في نفسه كده. يقول هذه المشية مشية التبختر. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جر ثوبه خيلاء يختال به على خلق الله تعالى لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري لا يسترخي، إن أحد شقي إزاري، إن أحد شقي إزاري لا يسترخي، يعني إزاره ينزل منه على الكعبين غصب عنه، مش مطول بمزاجه ماشي. لو قلت له أصل شوية سيبك ولا ارفع بنطلونك ولا عمل يزعل. اللي يقول: إن أحد شقي إزاري لا يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء، لست أبا بكر من أولئك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. أشرا وبطرا، يتبطر ويتبختر ويمشي، يتعالى في نفسه ويرى الناس منظره ومشيته وثوبه وهيئته وما هو فيه، لأن في ذلك هيئة المتواضعين المتذللين لله تعالى الذين يخافون أن يخسف الله تعالى بهم الأرض، كما سيذكر في بقية الحديث، منها هذا الحديث. اسم هذا الحديث لأنه ينطبق كثيرا على ما نحن فيه. يقول: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا، مرجل هنا مرجل جمته، خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. حديث خطير جدا لما نحن فيه من أحوال. بينما رجل يمشي في حلة، الحلة في لغة العرب من قطعتين، يعني تعجبه نفسه، شاف نفسه بقى في الايه، في هذا اللباس الذي يلبسه، شاف نفسه لطيف ولا جميل ولا منظره حلو ولا لبس احسن من غيره ولا متشيك ولا كده، تعجبه نفسه. قد أصيب بالعجب من هذه الحالة التي وفيها، مرجل جمته، مسرح شعره بقى ومسبسبه وعمله على المعاني السيئة اللي احنا نشوفها، خسف الله به، خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها، نازل طالع فيها إلى يوم القيامة. والذي يدل على هذا المعنى كلام الله تعالى نفسه يقول له، وهي بينها النبي صلى الله عليه وسلم شيء محسوس. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يوما في كفه، يعني تفل في كفه صلى الله عليه وسلم الشريف من بصاقه الشريف، كذلك صلى الله عليه وسلم بصاقه هذا كان لا يدخل تفل إلا وتضع وتلقفه أيد أحدهم ويدلكون بها وجوههم ورؤوسهم صلى الله عليه وسلم. يقول: بزق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه أو إصبعه، إصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال الله يا ابن آدم أنى تعجزني، كيف تعجزني، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، مثل هذه البزقة من ماء مهين، يعني أنى تعجزني حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وإيد، من ماشي على الأرض يعني ما فيش غيرك، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي أي الروح قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وروى عروة، تكلم عن كلام بعض السلف، وروى عروة عن عائشة قالت: لبست مرة درعا دي جديدا ما تتدرع به المرأة على ثيابها، فجعلت أنظر إليه وأعجب به، فقال أبو بكر: ما تنظرين إلى ما تنظرين، تنظرين إلى درع يعني تلبسينه طبيعي، إن الله ليس بناظر إليك، لا ينظر الله تعالى إلى من ينظر، وهذه النظرة إلى لباسه وهيئته ومنظره، لا ينظر الله إليه، لا عاد يقف نص ساعة وساعة ومشافي قدام المراية ويعمل شعره ويعمل هدومه ويعمل مشافي. قلت: هي السيدة عائشة تقول لأبيها الصديق رضي الله عنه، ومما ذاك؟ ما السبب؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته فتصدقت به. فقال أبو بكر: عسى ذاك أن يكفر عنك. وقال يزيد بن ميسرة: كان أحبار بني إسرائيل الصغير منهم والكبير علماؤهم يعني لا يمشون إلا بالعصي مخافة أن يختال الماشي منهم في مشيته، حتى لا يمشي مشية يظن فيها أنه صاحب علم، صاحب يعني أحوال مع الله أو شيء من ذلك، الذي يتخوف على العباد والعلماء والزهاد. وقال أبو بكر الهزلي: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهتم يريد المقصورة، واحد من الأمراء، وعليه جباب خز، جبة خز حرير يعني، نضض بعضها على بعض، منضض يعني سموها إيه، كامرأ يعني بعض كده على بعض، على ساقه وهو يمشي يتبختر، فنظر إليه الحسن فقال: أف أف، شامخ بأنفه، ثاني عطفه، مصاعر خده، ينظر في عطفيه، أي حمير أنت تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة، غير مأخوذ بأمر الله فيها ولا مؤدي حق الله منها، والله أن يمشي أحدهم طبيعته أو يتخلج إلا تخلج المجنون في كل عضو من أعضائه لله نعمة وللشيطان به لعبة. فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه، فقال: لا تعتذر إلي، توب إلى ربك، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سيئة هذه قراءة أخرى. ومر بالحسن شاب عليه بزة حسنة، حل يعني لباس حسن، فدعاه فقال: ابن آدم معجب بشبابه، معجب بجماله، كأن القبر قد وارى بدنك، كأنك قد انتقلت إلى الله تعالى ودخلت قبرك، وكأنك قد لقيت عملك، ويحك داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. ويقول بعضهم: سمعت أبي يقول: ما مر والي البصرة بمالك بن دينار أحد الزهاد أيامها يرفل في ثيابه، فصاح به مالك: أقل من مشيتك هذه، ما تمشيش كده هذه المشية. فهم خدمه به، فهم خدم والي البصرة بمالك بن دينار، فقال: دعوه. قال: دعوه. قال الوالي يقول لهم: دعوه، لا تكلموا مالك، ما أراك تعرفني وأنت مش عارفني. فقال له مالك: ومن أعرف بك مني؟ ليس هناك أحد أعرف بك مني. أما يقول له أما أولك فنطفة مذرة. أيوة أنا عارفك بالضبط، مش أنت فلان اللي أول حاجة في خلقك كانت نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة تدخل القبر، ثم أنت بين ذلك تحمل بين جنبيك العذرة، تحمل ما تضعه في الغائط في الخلاء. فنكس الوالي رأسه ومشى. نستكمل الكلام المرتبط بهذا الكلام السابق في ذم الكبر والاختيال، بيان فضيلة التواضع، وكان ينبغي أن نذكر المنزلة كاملة في منازل السائرين، إنما نذكر ما يتيسر اليوم ثم نكمل ما نحن فيه، والله تعالى يعين على ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في المنازل. فضيلة التواضع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله عز وجل. لا يظن المرء أبدا أنه أن يتواضع لله تعالى فيذل، كما يقول هيبقى ملطشة بقى وده يعمله وده يسويه وده يضربه وده يشتمه. لا، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما ازداد عبد بهذا التواضع كما ذكر الله تعالى إلا عزة، كما قال: ما نقصت صدقة من مال. يعني هذه على العكس في مبادئ الناس في الدنيا ومعرفتهم، أنه يظن أن الصدقة تنقص هذا المال فيبخل ويمسك. لا، العكس عند الله تعالى، يزداد المال من الصدقة ويزداد العز من التواضع، لا ينقص أبدا المرء ولا يهان ولا يصير ذليلا، لأنه إنما فعل ذلك تعززا بالله، ومن تعزز بالله عز، ومن تعزز بالطاعة على وارتفع، وبغير ذلك زل في الدنيا والآخرة. وقال الأحاديث بعدها ضعيفة، قال عمر بن الخطاب: إن العبد إذا تواضع لله تعالى رفع الله تعالى حكمته، وقال انتعش رفعك الله، وإذا تكبر وعد طوره وهصه، وهصه الله تعالى، يعني رماه رميا عنيفا على الأرض حتى يطأه كل أحد، يعني تصويرا لما يوضع فيه من ذل ومهانة لا يتخيلها المرء. لذلك يقول: وهصه يا الله تعالى إلى الأرض، وقال: أخسأ خسأك الله. فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى إنه لأحقر عنده من الخنزير. قال جرير رضي الله عنه: انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع، نطع بصوت من الجلد يعني، وقد جوزت الشمس النطع فسويته عليه. يعني نايم تحت الشجرة وعليه متغطي بنطع كده، فجاءت الشمس، فالشمس يعني جاءت عليه فسوى عليه النطع يعني حتى يحميه من الشمس، ثم إنه استيقظ فإذا هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. فذكرت له ما صنعت. جرير قال له: دان لقيت الشمس نزلت عليك وحتى تحرر وكذا فسويت عليك النطع. فقال يا جرير: تواضع لله في الدنيا، مش مستاهل قوي ما يفعله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله تعالى يوم القيامة. وقالت عائشة: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وأسمع هذا الحديث الذي كانوا يذكرونه قديما، وفيما أوحى الله عز وجل إلى موسى: إنما أقبل الصلاة ممن تواضع بها العظمة. ما أقولها على حفظ القديم جدا. ولم يتعاظم على خلقي، وألزم قلبه خوفي، وقطع نهاره في ذكري، وكف نفسه عن الشهوات من أجلي. إنما أقبل الصلاة لمن توضع بها العظمة ولم يستطل على خلقي لم يتعاظم وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره في ذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلي وأطعم الجائع وكسى العاري وآوى الغريب، فذلك الذي يشرق نور وجهه يوم القيامة يشرق مثل الشمس، يدعوني فألبي له ويسألني فأعطيه، أجعل له في الجهالة حلما، عندما يجهل عليه أعطيه الحلم، وفي الظلمات نورا أكلأه بعزتي وأستحفظه بكلاءتي. فمثل ذلك العبد في الناس كمثل جنات الفردوس في الجنان، لا تنقطع ثمارها ولا تغير حالها. واسمع هذه القاعدة التي ينبغي أن تكون مثالا لك في التواضع. قال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له فضلا عليك. ويقولها بعد ذلك: إن كان أكبر منك قلت سبقني إلى الإيمان فهو أكثر مني حسنات، وإن كان أقل منك قلت هو أفضل مني فهو أقل سيئات، وإن كان مثلك كما يقوله الشيخ: وإذا رأيت إخوانك يعظمونك ويصفونك فقل هذا فضل أخذوا به ليس فيه، وإنما هم أصحاب الفضل، وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل هذا ذنب أنا أحدثته. ذلك قال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له فضلا عليك، غير ذلك تكون قد استحقرت غيرك، قد زكيت نفسك، قد ظننت بنفسك أنك أفضل من غيرك، وهذا نهاية السوء. وقال الفضيل: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. وقال الفضيل لسفيان بن عيينة، وهؤلاء كانوا أفضل الخلق أيامها أو من أفضل الخلق: إن كنت ترى أن في هذا المسجد أحدا هو دونك أقل منك يعني، فقد ابتليت ببلية عظيمة في قلبك. لذلك قال أبو سليمان: لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه. ويقال: التواضع في الخلق كلهم حسن وفي الأغنياء أحسن، والكبر في الخلق كلهم قبيح وفي الفقراء أقبح. والبيان التالي بيان حقيقة الكبر وآفته. يعلم أن الكبر خلق باطن، أن الكبر خلق باطن وتصدر عنه أعمال هي ثمرته، فيظهر أي هذا الخلق على الجوارح. وذلك الخلق وهو الكبر يعني هو رؤية النفس فوق المتكبر عليه، أن ترى نفسك فوق من تتكبر عليه. فإن الكبر يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به، فعندما يتكبر المرء إنما يتكبر على غيره، إذا يستدعي أن يكون هناك متكبرا عليه، ويستدعي أن يكون هناك ما يتكبر به المرء. لا، ما عندوش حاجة يتكبر به يعني. وبه أي بهذا الكلام ينفصل الكبر كما ذكرنا عن العجب في بداية الدرس، كما سيأتي بيانه. فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجبا، أو تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره، وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في الصفات التي يراها من صفات الكمال مثلا، فعند ذلك يكون متكبرا. ولا يكفي أن يستعظم نفسه ولكن يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه، بل هو استعظم نفسه ولكن لا رأى من هو أعظم منه أو مثله أن له ليس يتكبر حينئذ كذلك. ولا يكفي أن يستحقر غيره، فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر، ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر، بل الكبر حينئذ يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره، فوق مرتبة غيره، وهذا هو الكبر. فعند هذه الاعتقادات الثلاثة، أن يرى لنفسه مرتبة، وأن يرى لغيره مرتبة، وأن يرى مرتبة أو فوق مرتبة غيره، عند ذلك يحصل فيه خلق الكبر. وهذه العقيدة ويعتقدها بقى حينئذ تنفخ فيه، قوله بقى، فيحصل في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما هو عليه، فتلك العزة والهزة والركون هي خلق الكبر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعود من نفخ الشيطان. نفخ الشيطان يعني أن ينفخ فيه الكبرياء ويقول له أنت وإزاي ولا وما ينفعش، ماذا يكلمك ليه كده وأنت ما فيش حد أحسن من حد، وكلام الخيبان بتاع الإخوة المؤمنين السامع والمتكلم. فالإنسان إذا رأى نفسه بعين الاستعظام، يرى في نفسه شيئا يستعظمه، كبر حينئذ هذا المرء، أو كبر وانتفخ وحقر من دونه وازدراء وأنف من مساواته، فازداد كبره وترفع عن مجالسته، ورأى أن له حق أن يقوم له مثلا، أو أن يقف بين يديه، أو أن يعظمه، أو أن يكلمه بطريقة كذا، أو يقدم له كذا وكذا مما نرى. فإذا اشتد كبره استنكف حتى عن استخدامه، ما يرضاش حتى يقول له لا تعالى ولا امشي وراه ولا اجيب لي حاجه. وصفه هذا المتكبر الذي وصل الى هذه الحاله السيئه انه ينظر الى العامه كانه ينظر الى الحمير، استجهالا لهم واستخفافا بهم. وهذه الجمله التي نتكلم عليها هي ما ساقتنا في هذه الكلمات الاخيره الى هذا المعنى. اسمع هذه الكلمات، يقول: آفة الكبر عظيمة وغائلته هائلة، مصيبته في الداخل غوائله وما يترتب عليه، وفيه يهلك الخواص من الخلق، وقلما قليل أن ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن العوام. ثم يقول بها الشيخ مبينا سبب عظم هذه الآفة الخطيرة، وكيف لا، يعني كيف لا تعظم آفته. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة واحدة، وإنما أي صار حجابا دون الجنة، أي صار الكبر حجابا يحجب المرء عن دخول الجنة، لأنه اسمع هذه الجمل يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة التي يدخل منها المؤمنون، الكبر يغلقها كلها، لأنه أي هذا المتكبر لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، هذه مثلا، ولا يقدر على التواضع الذي أمر الله به، ولا يقدر على ترك الحسد والحقد والغضب وكظم الغيظ، ولا يقدر على قبول النصح، ولا يسلم من الإزراء على الناس، تقليل قيمتهم واحتقارهم واغتيابهم. فما من خلق ذميم إلا والمتكبر مضطر إليه، قائم به، متحقق فيه، ليحفظ به عزة. والأخلاق الذميمة متلازمة، وبعضها يدعو إلى بعض. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له، ثم بطر الحق، بطر ثم غمط الناس والإزراء به. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، والبيان التالي كان بيان المتكبر عليه، الذي يتكبر عليه المرء، ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه. سأل يسأل يقول سؤالين، نفس السؤالين: سؤالين من شخصين مختلفين. طب ما معنى قوله وعصى آدم ربه فغوى؟ لما أنت بتقول ده ما عصاش ربنا. العصيان هنا مخالفة على المعنى اللغوي. العصيان يعني مخالفة الأمر فقط، يعني مش العصيان اللي يوجب النار يعني، وإنما هو خالف أمر الله تعالى كما ذكر العلماء. بس هذه مشكلة شرحتها في الزمان الماضي، إن شاء الله نعيدها في الكلام على عصمة الأنبياء عشان واضح إن إخواننا مش واخدين بالهم. لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد أولا، بعد كده تفهم مني تفاصيله أن الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر وما يشين قبل البعث وبعد البعث. تفهمها دي كده تحفظها، مش واحد يقول لك ده عصى، ده شوف اهو ربنا بيقول ايه، عبس وتولى والكلام بتاع المجرمين الافاكين. يقول له لا، الانبياء عندهم عنوان واحد كده ربنا قالوا فيهم: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو اللي قال لهم قولوا كده، قل اني اخاف ان عصيت ربي. يبقى بيخاف ولا ما بيخافش؟ بيخاف، لأن ربنا اللي قال عنه كده، مش هو اللي بيقول، ربنا بيقول له قول عني أنا سبحانه وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني معناها إيه؟ يعني يقول لهم لا، ده أنا ما عملتش أي حاجة غلط. ليه؟ لأن بخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني ما عملش حاجة أبدا. مفهوم؟ دي قاعدتها. الكلام الباقي بقى اللي ده اللي هو لي النظر أهل العلم في التأويل الذي يحمل على هذه الآيات. فهمت؟ ده ملخص الكلام، وهذا موضوع طويل كنت شرحته أنا في قصة يوسف في الزمن الماضي، إن شاء الله نعيده مرة أخرى عشان الظاهر الطلبة لخبطوا، خاصة مع ما يسمعون هذه الأيام من الكلام على الأنبياء وغيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عصى هنا على المعنى اللغوي يعني خالف أمر الله، ولكنه خالفه، خالف أمر الله تعالى قاصدا إلى مخالفة الرب، قاصدا إليه. يعلم أن هذه معصية وأنه يخالف ربه وأن ذلك يستوجب العذاب من الله، ولا أنه خلفه اجتهادا لما قال الشيطان: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني هو قاسمهما، حلف الشيطان لآدم وحواء أنه لهما من الناصحين، إن أكل من هذه الشجرة سيكونا من الخالدين بجوار الله تعالى. ولم يصدق آدم أبدا كما ذكرنا أن هناك من يحلف كاذبا على الله تعالى في بداية الدنيا، ده لسه الدنيا بتقول بسم الله. فكان حرصه عليه السلام أن يكون خالدا في جوار الله تعالى هو الذي حمله على ذلك، ونسي ما أمره الله تعالى به كما ذكرنا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فنسي أمر الله تعالى بذلك، وتصور أنه لما وسوس له الشيطان فوسوس لهم الشيطان كما ذكرنا الآيات، أنه سيبقى إلى جوار الله تعالى، فنسي ولم نجد له عزما، يعني ولم نجد له عزما على المعصية. ولكن لو لم نقام في هذا المقام العالي من المقامات الأنبياء، قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، نسي لم ينس ما كان له أن يفعل ذلك بأمر الله تعالى، ولكن نسى آدم فنسيت ذريته وكما ذكر الحديث. واضح؟ هذه اجتهاد منه، كما هي في عبس وتولى اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن هؤلاء الملأ من قريش، هؤلاء الكبار من قريش، فترك عبد الله بن أم مكتوم حتى يكلم هؤلاء، فإن بإسلامهم أن يسلم قومهم وتنتشر دعوة الله تعالى. الله تعالى قال له: لا، نزل الوحي ليصحح له هذا الاجتهاد. قال هذا الاجتهاد لا ينبغي أن تجتهد، وإنما تقول الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهؤلاء عليك أن تبقى معهم كما ذكر الله تعالى، كما سنذكر إن شاء الله. واحد يقول ما صحة حديث أسماء بنت عميس، قلنا هذا حديث ضعيف لكن معانيه جميلة كما سمعت. شخص يسأل هل المقصود، ويقول جزاكم الله خيرا ما تقدمه من علم ولا إيه، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بي ويجعله في ميزان حسناتك، وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، أنا أريدها عشان الناس تؤمن يعني، وأن يزيل همك وأن يكشف غمك وأن يرضيك يا رب جميعا. يقول هل المقصود بالتصوير ما نفعله الآن أم المقصود بالتماثيل؟ الكلام كان في الزمان القادم على التماثيل، وبعضهم يميل إلى هذه التصوير التي اخترعت من قريب هي آلات التصوير يعني، إنما هو كان الأصل فيها هذا الحال من التماثيل التي يخشى من عبادتها وغيره. وهذه التصوير أيضا التي وردت في الحديث يعني أن يصور شخصا كاملا، فهذه ينبغي ألا تكون من مهنة المرء أن يكون مصورا وأن يشابه خلق الله تعالى. إنما ذهب جملة كبيرة من أهل العلم إلى أن مقصود بها هذه التماثيل. المتورع إذن لا يرسم هذه الرسومات أو لا يقعد لا يلبسها أو كذا أو كذا، هذه الصور التي يكون فيها الصورة كاملة إلا أن يمسح رأسها. ونفس الكلام احنا ذكرنا هذا المعنى أن الله جميل يحب الجمال، يعني أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فارق بأن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، وأن يكون هو يلبس ذلك إعجابا بنفسه واختيالا بها ومشيت وأن يمشي بذلك، يعني أن يكون ذلك الشيء هو الطبيعي في هيئته، لا أنه ينظر بذلك لنفسه، وأن ينظر بذلك أن ينظر إليه الناس في شياكته وحسنه وثيابه وكذا وكذا مما نرى في أحوالنا. بماشي لابس هو الحاجة المتميز بها اللي هو زي ما بيقولوا يعني مريد التميز يعني مريد. يقول طلب من فضيلتكم أن نستكمل دروس التفسير. مش عارف التفسير اللي هي أن نبدأ درس التفسير ولا أن نستكمل أسماء الحسنى. أدعو الله تعالى إن شاء الله سنستكمل الأسماء الحسنى وسنبدأ في درس التفسير ودرس الحديث إن شاء الله تعالى. بس أصلا ما فيش طلبة للأسف الشديد، لا حديث ولا تفسير ولا أي حاجة، نقعد يتفرجوا عليه وخلاص. واحد يقول ما الفرق بين العجب والتفاخر بنعم الدنيا وبين وأما بنعمة ربك فحدث؟ وبنعمة ربك في حدث يعني تفخر بها على الناس وتعجب بها في نفسك. هنشرح إن شاء الله ده كله محتاج شرح، كله بيسأل عن هذه المعاني إن شاء الله نتكلم فيها. ونفس السؤال كيف أجمع بين لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وحسن المظهر وبين ترك الزينة وترك التكلف والكبر؟ انه يشوف نفسه هو بيلبس لمين، هي دي الفرق، بيلبس لرؤية الخلق ولا رؤية الخلق عنده ليست موجودة، وانما هو يرى نظر الحق قبل رؤية الخلق، يعني يلبس لنظر الخلق اليه او لنظر الحق اليه. بس ماشي كده، تلبس انت تقول اه شفت المنظر وشوف كذا وحطت كذا وعمل كذا ولبس كذا، ده لله ونظري اليك ولا عشان الناس يبصوا عليك؟ عشان كده زمان كان العلماء الكبار يقول لك ايه، لا تنظروا اليه، اللي بيعملوا الحاجات دي اللي بيبني واللي بيلبس واللي كده، قال لا تنظروا اليهم انهم يفعلون ذلك لتنظروا اليهم وتعظموهم وتكبروهم، ثم بعد ذلك تعودون على انفسكم وتريدون ان تكونوا مثلهم.